هذا الفصل قبل أن نقرأ أحب أن أشير إلى بعض القضايا المهمة فيه تسهيلا لفقراته. هذا الفصل يعد خلاصة لما سبق في موضوع التوسل والوسيلة ومقدمة لما سيأتي. يعني الشيخ يعني أتى بما سبق كله كتقعيد للتفصيل هذا التقعيد ملخصه هذه الصفحات التالية والتي تتعلق ب يعني التمييز بين المشروع وبين الممنوع في مسألة التوسل والفرق بين عبادة الله عز وجل بما شرع والفرق بين عبادة الله بما لم يشرع أي توجه المخلوقين، وذكر أنواع الوسيلة المشروع منها والممنوع للتفصيل فيها مستقبلا في بقية الكتاب، لأننا كل دروسنا هذه في كتاب التوسل والوسيلة والذي بقي منه باقي الكتاب كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة، إذا عرف هذا، هذا الإشارة إلى الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، عرف على جهة الإجمال، ثم هذه خلاصة وزبدة لما سبق سيذكرها الشيخ. نعم. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة، نعم، لحظة قبل أن تدخل هنا، الشيخ الآن بدأ يذكر معاني لفظ الوسيلة، هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول، بعد ذلك سيقول الثاني إشارة إلى هذا المعنى أن هذا هو الأول. فهذا المعنى الأول للوسيلة. نعم. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. نعم، هذا هو المعنى الأول والمعنى الأساس، المعنى الشرعي السليم، المعنى المشروع للوسيلة، وهي أن المقصود بها التقرب إلى الله عز وجل بعبادته بما شرع، التقرب إلى الله بعبادته بما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفه الشيخ بقوله: هي ما يتقرب إليه أو ما يقرب إليه من الواجبات والمستحبات، ما تقرب إليه من الواجبات والمستحبات، هذا هو المعنى الأول للوسيلة، وهو المعنى الشامل، وهو المعنى العام، وهو المعنى الشرعي الدقيق الصحيح السليم. نعم. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. هو ذكر هنا شرط من شروط هذا التوسل، وحينما ذكر عرف التوسل بأن التقرب إلى الله عز وجل بعبادته بما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن شرط ذلك هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد يكون أي إنسان يدعي أنه يتقرب إلى الله وأنه في عبادته يتقرب إلى الله، لكن نقول لا، التقرب إلى الله ما يكون وسيلة صحيحة، ما يكون وسيلة مشروعة إلا بالتقرب إلى الله بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بأمر الله. نعم. والثاني لفظ الوسيلة في الثاني لمعنى الوسيلة، المعنى الثاني للوسيلة هو هذا ذكر لكم الأول قبل قليل. نعم. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقوله: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعوه لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. إذن هذا هو المعنى الثاني للوسيلة، وهو أن المقصود به المقام المحمود الذي سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فليس لنا أن نطلب هذه الوسيلة، يعني أن نتطلع إليها لأنها خاصة به، إنما ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتحقق له، ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتحقق له، ولنا في ذلك الأجر. وأن ندعو أن يحقق الله له بلغ مرامه في ذلك، وقد وعد الله بهذا. فهذا هو النوع الثاني يعني الشرعي للوسيلة، لكن هذه مسألة لا دخل للعباد بها، يعني ليست من أمور العبادة التي ممكن أن نتخذها طريقة لعبادة الله عز وجل، إنما غاية ما يكون منا فقط الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بها فقط كالصلاة عليه. نعم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، هذا النوع الثاني. يقولنا النوع الأول التوسل اللي هو عبادة الله عز وجل بما شرع وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني من الوسيلة على الإطلاق هي الوسيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا نسعى إليها ولا نبحث عنها، إنما نؤمن بها وندعو ونرجو أن يحققها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما وعد. النوع الثالث استعمال توسل الوسيلة، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، يعني وهو حي كما قال الأعلى وكما ورد في أكثر من قصة، فإن الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يعني بدعائه، توسلوا بدعائه، توسلوا إلى الله أن يقبل دعاءه، أو توسلوا به طلبوا منه أن يدعو لهم. كل هذه الصور موجودة، بل غالب أنها تجتمع عند الصحابة، أن الواحد منهم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منه أن يدعو الله له، وأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ويتوسلون بدعائه، يطلبون منه الدعاء وشفاعته. نعم. أي في الدعاء. إيه، على حال اللي أعرف أن العبارة ضعيفة، لكن يبدو لي أن مثل هذه العبارات التي ليس فيها زيادة معنى يتعلق بالأحكام، إنما هي تمجيد لله عز وجل. فباب التمجيد لله والتعظيم مفتوح، مثل أن نراوح بين الله عز وجل، بين نقول الله عز وجل أو نقول الله سبحانه أو نقول الله جل وعز أو نحو ذلك، أو نقول الله تعالى، فيقول إنه لا، إنك لا تخلف الميعاد، كلمة حق ليس فيها معنى زائد أعظم أكثر من أن تكون تمجيد لله عز وجل وزيادة إيمان ويقين. ولو كانت تحمل معنى آخر صحيح يعني جديد قلنا لعلها ما دام الحديث فيها ضعيف تترك. بقي ما هو الأولى؟ الأولى تركها، الأولى تركها، لأن في دعاء ثابت في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة بمناسبة مخصوصة بعد الأذان، الأولى تركها، لكن من قالها لا ننكر عليه، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم. حديث حسنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم، وكأني سمعت هذا عنه، يقول ان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز حسن هذه السيادة. نعم. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام، يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. هذا المعنى الرابع للتوسل، وهو المعنى الباطل، المعنى الذي لا يصح. التوسل به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به على الله عز وجل، أو يراد به السؤال به، يعني فيقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو أسألك بنبيك كما يفعل أهل البدع. فبعضهم يقصد بنبيك يعني أقسم، يعني في غير مسألة السؤال، إذا قال اللهم إني أسألك بنبيك فهو يقصد السؤال به، لكن أحيانا يقسم يقول بنبيك يا ربي أن تفعل لي كذا، بحق نبيك أن تنصرني، بحق نبيك أن تحقق لي كذا، هذا إقسام وذاك سؤال. فالمعنيان بدعة من التوسل ممنوع، وهو النوع الرابع من التوسل حسب سياق الشيخ. نعم. وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان طبعا هنا لحظة شوي، هنا أخرج الوسيلة اللي هي المقام المحمود، أن يجب أن نفهم نفرق بين لفظ التوسل وبين لفظ الوسيلة. فالوسيلة أربعة أنواع، أما التوسل أو خمسة أنواع، أما التوسل فهو هذه الأنواع الثلاثة. نعم. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر رضي الله عنه فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن نفهم هذا. بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون به، لكن على المعنى الصحيح المفسر الذي فسرته أفعالهم وأقوالهم، لئلا يأتي مبطل ويقول ما دمتم أقررتم بأنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني التبرك به بذاته نعم التبرك بأشيائه وارد، لكن قصدي أنهم قصدوا أن التوسل به بمعنى أنه دون دعاء الله عز وجل، دعاءه من دون الله، أو الإقسام به على الله، أو السؤال به، وهذا لم يحدث من الصحابة. الذي حدث به منهم أنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم، طلبوا منه أن يدعو لهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فيهم أو دعاء لهم. هذا في حياته. وبعد مماته طبعا عدلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قريب في قبره، ولو كان دعاؤه بعد مماته مشروع لكان أسهل لهم من أنه يبحثوا عن العباس وغير العباس، وأقرب في المسجد أو قريب من المسجد، أقصد كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، دفن في حجرة عائشة في وسط المدينة، ما كان كانوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن غيره لو كان عندهم هذا مشروع. والصورة الصحيحة لا تتحقق بعد الممات، الصورة الصحيحة للشفاعة للتوسل ما تتحقق بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الأمر بدهي. إذا كان المقصود الشرعي بالتوسل به صلى الله عليه وسلم طلب دعاءه، فلا يمكن يطلب دعاءه بعد مماته، قبضه الله إليه. فإذا هذا هو الصورة الصحيحة، أن الصحابة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا عن التوسل به يعني بدعائه إلى التوسل بدعاء غيره، العباس وغيره غير العباس. نعم. ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معاني. لاحظوا أنه الآن جاء خلاصة الكلام الأخير، أخرج الوسيلة التي هي المقام المحمود لأن لا تدخل في معاني التوسل هنا، لأن الوسيلة ليست طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة يعني حال للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها يوم القيامة، فليست من نوع الطلب للعباد. فهنا الشيخ ركز على التوسل وترك موضوع الوسيلة لأنه موضوع خرج بمعناه وبكونه أمر توقيفي متعلق بشيء يحدث يوم القيامة وهو المقام المحمود، وهنا صار الشيخ يتكلم عن التوسل الذي هو فعل العباد، فعل العباد منه ما هو مشروع الصور التي ذكرها، منه ما هو منعه، فسيذكر ثلاثة معاني للتوسل. نعم. أحدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة، في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسن القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكراخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، حيث وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري يظهر لي لأنه يكثر السؤال عن معقد العز، وفي ظهر لي أنه ليس هناك يعني تفسير اتفق عليه بمفهوم معقد العز، لكن يظهر لي من خلال تفسير أبي يوسف هنا أنه قصد أو الناس أو فسر معقد العز من العرش الله عز وجل اللي هو مقام الله، مقام الله سبحانه وتعالى، مقامه الذي لا يعلم له كيفية ولا نعرف منه إلا أن الله عز وجل على العرش استوى. ربما سمي مقام الله وجلاله معقد العز، معقد العز، لأن العرش عرش الله. ومع ذلك هذه العبارة تبقى غامضة، تبقى عبارة مجملة ليس لها مفهوم، ولا أظنها صدرت عن أهل علم وفقه، إنما يمكن صارت أسلوب لدعاء بعض العباد والله أعلم، أو بعض الصالحين الذين يعني قصدوا بها معنى لا يزال غامض ولا يزال لغز، إلا إذا كان وجد لها تفسير. أنا ما وجدت لها تفسير، إلا كان وجد لها تفسير عن أئمة الدين أوضح من هذا. لأنه لماذا نعبر عن كون الله عز وجل مستوى العرش نعبر عنه بمعقد العز؟ وهل ورد في حديث؟ هذا ما لا أعرفه. فلذلك يعني يبقى العبارة يعني ليست واضحة كل الوضوح، والله أعلم. نعم. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا، وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له، من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى، وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ فقد كفر، وقد صححه الحاكم، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي الصحيحين عنه أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتق أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه وابن المنذر وابن المنذر وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله، والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. وأما أي من جنس الحلف بغير الله عز وجل. والمقطع التالي مقطع جديد نقف عنده، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أيمان البندق، يظهر لي والله أعلم، أنا رجعت رقيق كتب اللغة بعض وجدت أنها أحيانا تطلق، طبعا البندق يطلق على أمرين، الأول البندق اللي هو الشجر ذا الثمرة الطيبة التي توكل ضمن المكسرات والبقول، والثاني كل ما يرمى به، كل ما يرمى به يسمى بندق، فيبدو لي أنه يقصد ما يرمى به في أمور الحرب والسلاح، لأنه ذكر بعدها ما يناسب هذا الفتوة، فكأنه يقصد سلاحا في وقته يتعلق بنوع من أنواع القوة والرماية، الله أعلم. هذا سؤال عن أحد المشهورين بالفتوى وله منهج في الدعوة، وربما يكون أيضا له أثر بالغ الآن عبر الفضائيات وغيرها، وأظنه من رؤوس الإخوان المسلمين أيضا من حيث التفافهم حوله وتنويه عن فتواه وغير ذلك. أقول من هذا الرجل أو مثله تقاس أعماله بالكتاب والسنة، وقد يكون له اجتهاد صائب في بعض الأمور، لكن من ناحية المنهجية أرى أن منهجه ليس على منهج السلف، ليس على منهج السلف في الاعتقاد على منهج المتكلمين، وفي النظر للقضايا الدعوة قضايا الأمة أرى أنه ينحى منحى يختلف عن منحى المشايخ الراسخين في العلم المقتدين بمنهج السلف. يقول ما الحكم من اختيار عمر رضي الله عنه العباس؟ يقول أولا فيما يظهر والله أعلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله ولكبر سنه ولما له من الفضل والقدر، ولا يمنع أن يكون لصلاحه ولقرابته، كل هذا وارد. يقول هذا السائل المعنى الثالث معنى الوسيلة وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، هل ينطبق على هذا يعني كلام الصحابي أو ما فعله الصحابي الجليل عكاشة عند طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ نعم نعم، هذا من أوضح الأمثلة على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته.